نعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال له ربه إنك ميت وإنهم ميتون. فصلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. أيها المستمع الكريم، عود طيب مبارك مع القرآن الكريم، مع القول الفصل وليس بالهزل، من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط المستقيم. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. أيها الإخوة المؤمنون، نستمع الآن إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون وقارئ الدول العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، القارئ والمقيم بالناسينية مركز المنصورة محافظة الدقالية. ندعو الله سبحانه وتعالى له بالتوفيق ولنا ولهم بحسن الاستماع، انه ولي ذلك والقادر عليه، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، جهنم يصلونها وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله He was التعليق. الله أكبر. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم. Yes, it is.

وسخر لكم الملك لتجريكم بحر بأمره وسخر لكم وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الشمس Bye-bye. بيتك المصور ربنا ليقيم الصلاة ربنا يقيم الصلاة فجعل أفئدة من الناس

رب جعلني ولا ربنا وتقبل ربنا واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. لكن رسول الله حين وجهه ولكن تهدى وجهنا يعيبها وتبقى المعاصي والذنوب وابنهية ذهب نور الأولى تجلى بأيات الهدى وعدت ظهور الساعة حتى المغربة وسمعت كلمة التوحيد وحدث قلبها حماك الله يا خير قارئ لا رب تنزيل على النبي محمد وكذا ايام عشنا سويا في الحاد القرآن الكريم فلا علينا ذلك العلم القرآني الزعيم نجم القراء مصر والعالم الإسلامي حبيبة القارئ أشيخ حفظ عبد الوهاب القارئ بإسعاد قلوب مصر العربية والعالم الإسلامي كله والمهم التأثيرية مركز وحديثة المنصورة وقارئ مصر الأول نقلت لكم على أحدث مكبرات الصوت العالمية الكبرى والأصوات الكبرى لصاحبها خالد الغاري الهندسة الكهربائية لصاحبها أولاد الغاري مخازن فرص الكبرى والكبرى الممتازة لصاحبها أولاد الغاري آخر فعز الكريم وقد خالص الأعزاء لعينات أبو السيدة في العائلة.